إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا الدرس والدروس التي تليه نتناقش إن شاء الله في ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى. وقبل أن ندخل في أحاديث أشراط الساعة الكبرى، لا بد أن نعرف معنى أشراط ومعنى الساعة والكبرى. فأشراط جمع شرط، والشرط بالفتح هو العلامة. إذن أشراط الساعة علاماتها. أما الساعة في كلام العرب فتطلق على الجزء من الزمن، أما المراد بها في النصوص الشرعية فهي وقت القيامة. إذن الساعة العامة هي وقت القيامة. ثم عندنا أيضا الكبرى، يقابل الكبرى صغرى. إذن عندنا أشراط كبرى وأشراط صغرى. ولنعلم أن النصوص الشرعية الواردة في أشراط الساعة لا تفرق بين الصغرى أو الكبرى، بمعنى أنه لا يأتي نص شرعي أن هذا من أشراط الساعة الكبرى أو من أشراط الساعة الصغرى، إنما تأتي أشراط الساعة، لكن أهل العلم يجتهدون في تحديد هل هذه من الأشراط الصغرى أو من الأشراط الكبرى. إذن نريد أن نعرف ما الفرق بين أشراط الساعة الصغرى وبين أشراط الساعة الكبرى. يذكر بعض أهل العلم ضابطا في ذلك، يقولون أشراط الساعة الصغرى هي التي تكون قبل الساعة بأزمان طويلة، تكون قبل الساعة بأزمان طويلة، وأيضا في نفس الوقت تكون أمورا معتادة، ليست مخالفة للعادة. إذن أشراط الساعة الصغرى هي تكون قبل الساعة بأزمان طويلة، وهذا باعتبار الغالب، وإلا قد تأتي بعض الأشراط الصغرى بعد الكبرى، أي في أثناء الأشراط الكبرى، يعني تكون قريبة من الساعة، لكن هذا باعتبار الغالب. وأيضا تكون معتادة، مثلا زخرفة المساجد من أشراط الساعة الصغرى وهي معتادة. مثلا اتباع من كان قبلنا من اليهود والنصارى من أشراط الساعة الكبرى، إلى غيره من الأشياء الواردة في أشراط الساعة الصغرى. أما بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى فهي تكون قريبة من الساعة، ولا بد أن نعلم أن القرب والدنو من الأمور النسبية، وأيضا تكون غير معتادة، مثلا طلوع الشمس من مغربها ليس هذا الأمر معتادا، خروج الدابة مثلا ليس معتادا. ثم أيضا لنعلم أنه ليس كل شرط من أشراط الساعة الكبرى حينما يذكر يأتي في مورد الذم، لا. فمثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، فضم الوسطى والسبابة. إذا مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، ولا يرد مورد الذم. أيضا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن قال: يكثر المال فيكم ويزيد، أي من أشراط الساعة الصغرى وكثرة المال ليس مذموما، بل المال كله لا يرد في مورد الذم، الدنيا لا ترد في مورد الذم إذا أحسن العمل به ولم تتجاوز فيه الحدود الشرعية فهو ممدوح، وإن كانت الأخرى فهو مذموم. إذن هذه مقدمة لأشراط الساعة، ثم نبدأ بالأحاديث التي بين أيدينا. الحديث الأول حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه الغفاري يذكره أهل العلم على أنه الأصل في أشراط الساعة الكبرى. إذن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هو الأصل في أشراط الساعة الكبرى. قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خرج علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ إذن استفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عملهم، وهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه، لا تنكر ولا تأتي أي أمر إلا وقد استفهمت وتثبت، ثم بعد ذلك هنا تسأل، بل ثم بعد ذلك تذكر ما عندك. قالوا: نذكر الساعة، أي نذكر وقت القيامة. وفيه اهتمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالساعة وبالعمل للساعة، كما أتى الأعرابي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ وهذا هو المهم، المهم ماذا أعد لهذه الساعة من الأعمال الصالحة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الدقائق الذي نقضيها في هذا الدرس وفي الدروس التي قبله وبعده في ميزان حسناتنا، وانتفع بها حين قيام الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى ترون قبلها 10 آيات ليس على سبيل التحديد، كما هو معلوم آيات الساعة وعلامات الساعة وأمرات الساعة كثيرة جدا، بل هو صلى الله عليه وسلم كما أسلفت قبل قليل مبعثه صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون، حتى ترون، عندنا الفعل ترون فعل من الأفعال الخمسة أم لا؟ والأفعال الخمسة تنصب وتزن بأي شيء؟ بحذف النون، النون أم لا؟ وهنا ماذا قال؟ حتى ترون. الأصل أن يقال حتى ترون، وهذه هي رواية الترمذي. الحديث إضافة إلى الإمام مسلم أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن ماجه. إذا رواية الترمذي حتى ترون، أي بحذف النون. لماذا؟ لأن الفعل المضارع بعد حتى منصوب، وهنا وعلامة النصب هنا حذف النون، لكن هنا أثبتها، لكن في رواية الترمذي كما ذكرت ذكرها. فلذلك العكبري رحمه الله تعالى في إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث حينما ذكر هذا الحديث، أي من المشكل في الإعراب، قال: لا وجه له، أي إثبات النون لا وجه له في كلام العرب. قال: حتى ترون قبلها 10 آيات. هل هذه الآيات المذكورة كلها من أشراط الساعة الكبرى أو فيها أو بعضها من الصغرى سيمر بنا إن شاء الله. قال فذكر الدخان، سيمر بنا إن شاء الله الكلام على الدخان وهل هو مضى أو سيأتي. قال والدجال، أيضا سيمر بنا الكلام على المسيح الدجال. قال والدابة، والمسيح الدجال كما هو معروف لم يخرج بعد، وكذلك أيضا الدابة لم تخرج بعد. وطلوع الشمس من مغربها، تطلع الشمس من مغربها، الأصل أنها تطلع من المشرق، فإذا استأذنت فلم يؤذن لها فقيل لها ارجعي، أي ارجعي من حيث أتيت، فتخرج من فتشرق من المغرب على خلاف العادة. ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة. ويجوج وماجوج أيضا من أشراط الساعة ولم تأتي ولم يخرجوا بعد. قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق أي جهة الشرق، وخسف بالمغرب أي جهة المغرب، وخسف في جزيرة العرب. قال وآخر ذلك أي آخر أشراط الساعة نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشر. إذن آخر أشراط الساعة أو من آخر أشراط الساعة، كما يسمر بنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال آخر طلوع الشمس من مغربها والدابة وأيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى صاحبتها فالأخرى على إثرها. قال وفي رواية أي لمسلم لا تكون حتى تكون عشر آيات، لا تكون أي الساعة، وهنا لا نافية، لا نافية وليست ناهية، لا تكون الساعة حتى تكون عشر آيات. هنا تكون تامة يعني ليست ناقصة، بمعنى أي توجد، أي لا توجد الساعة حتى توجد عشر آيات. خسف بالمشرق، تلاحظون الآن في هذه الرواية قدم ماذا؟ الخسف أم لا؟ وقبلها في الرواية السابقة أول ما ذكر الدخان، فهذا يدل على أن الترتيب الوارد هنا ليس ترتيبا في الوقوع الزمني، ليس ترتيبا في الوقوع الزمني. قال وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك، بل قال والدخان والدجال ودابة الأرض، والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن. عدن معروف البلد في حضرموت في اليمن، في رواية في حضرموت سيمر بنا إن شاء الله. وقعرة الشيء أصله وغايته، أي في قعرة عدن أي في أقصى عدن. ترحل الناس، ضبطه القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره ذي لفظين، ذي فتح التاء والحاء من غير تشديد، ترحل، والمعنى على رواية التخفيف أي أنها تكون سببا في رحول الناس، أي أنها تزعجهم حتى لا يقر لهم قرار فيرحلوا. الضبط الثاني حتى ترحل الناس، بضم التاء مع تشديد الحاء، والمعنى أي أنها ترحل مع الناس فتقيل بمقيلهم وترحل برحيلهم. قال ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشراط العشرة والأصل أنها من أشراط الساعة الكبرى، بل هي أشراط الساعة الكبرى على خلاف في بعض الأشراط. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضه بعضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمارات، أن أشراط الساعة، أن علامات الساعة إذا، والمقصود بها والله أعلم الكبرى، إذا أتت واحدة فلتها بقية الآيات. هذا ظاهر مثلا في حديث عبد الله بن عمرو سيمر بنا إن شاء الله، قال أول أن أول أشراط الساعة قال: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. إذن يقول حديث عبد الله بن عمر أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها الواحدة تلي الأخرى. وسيمر بنا إن شاء الله أيضا حينما ينزل الدجال يليه، حينما يخرج الدجال يليه نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم ياجوج وماجوج. إذن هذه العلامات أعني الكبرى يلي بعضها بعضا فتكون متتابعة متسارعة حتى ينتهي الأمر بقيام الساعة. حديث أنس الذي بين أيدينا رواه الحاكم ورواته محتج بهم، حينما أقول رواته محتج بهم أي بعضهم يصدق عليه أنه ثقة وبعضهم يصدق أنه صدوق، والحديث صححه الحاكم وله شواهد، شاهد حديث أبي هريرة عند الطبراني وابن حبان خروج الآيات بعضها على بعض تتابعا كما تتابع الخرز. معلوم أن قال فإذا انقطع السلك في حديث أنس، وهنا قال الخرز، لعلكم المثال حاضر بين أيديكم، البعض يكون عنده مسبحة أم لا، ما رأيكم إذا انقطعت المسبحة ماذا به؟ تأتي الخرزات تبعا، ليس بينهما فاصل. وكما أسلفت قبل قليل أو التتابع وعدم الفارق الزمني من الأمور النسبية، من الأمور النسبية. حديث أبي هريرة كما هو عندكم هنا قال في إسناده داود الزهراني ذكر ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات. إذن لو كانت هذه العلة قد يقال الحديث حسن لغيره فيشهد له حديث أنس ويشهد له حديث عبد الله بن عمر، لكن أعل الحديث الدارقطني قال، أي أن الحديث رواه أخطأ فيه داود الزهراني، فرواه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والصواب أن الحديث من رواية هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية من قوله، عن أبي العالية من قوله. إذن هذا الحديث ماذا به؟ ليس مرفوعا ولا موقوفا، بل هو مقطوع على أبي العالية. إذن على هذا أو على رأي الدارقطني رحمه الله تعالى لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أي الشاهد الآخر حديث عبد الله بن العمر قال: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، كالحديثين السابقين، وهو عند الإمام أحمد، وكما موجود عندكم في إسناد خالد بن الحويرث ذكر ابن حبان في ثقاته ولم يعرفه ابن معين، فلما لم يعرفه ابن معين قال أيضا ابن عدي أيضا وهو غير معروف. قال: وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان وضعيف بقية رجاله ثقات. إذن فيه ضعف لكن يشهد له حديث أنس. إذن حديث الساعة أنها كالخرز يتئل بعضها بعضا على الأقل الحديث ثابت بمجموعه، فلذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قد ثبت أن أحاديث الساعة كالخرزات يتبع بعضها بعضا، وذكر أنه رواه الإمام أحمد. إذن هذه مقدمة، ونبدأ بأحاديث أشراط الساعة. الأول الخسوف الثلاثة مذكور في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. واعلموا أن أهل العلم مختلفون في هذه الخسوف، هل هي مضت أو لم تمضي بعد. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة أن ابن الجوزي ذكر زلزلة وخسفا هائلا في عراق العجم، ومات في ذلك أي في سبب ذلك خلق كثير. ثم قال القرطبي رحمه الله تعالى نقلا عن مشايخه: وخسف أيضا في الأندلس، حصل خسف كثير، مات فيه خلق كثير. إذن على كلام القرطبي رحمه الله تعالى أن الخسف ماذا به؟ ماضي. على هذا تكون من نشاط الساعة الصغرى أو الكبرى، تكون من نشاط الساعة الصغرى. ويذهب بعضه للعلم أن هذه الخسوف لم تأتي بعد، أن ستكون خسوفا هائلة عند قيام الساعة أو قرب قيام الساعة، فعلى كلام أهل العلم لم تأتي بعد. وكما تعلمون أن مثل هذه الأشياء يصعب الجزم فيها، لأن الأمر راجع إلى الاجتهاد، فيصعب أن يقول أنها مضت أو أنها ستأتي، فيوكل علمها إلى خالقها تبارك وتعالى. بقي الخسف الثالث، وهو الخسف الذي في جزيرة العرب، ما أعلم أنه وقع، لكن هل هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم؟ يحتمل والله أعلم أنه المذكور في الجيش الذي يغزو الكعبة، ويحتمل أنه غيره. وهنا فائدة لا بد أن ننتبه لأحاديث أشراط الساعة، أن البعض منها اجتهادي، فلذلك لا ينبغي أن نجزم أن هذا حصل أو أنه تم إلا بدليل شرعي ثابت، لأن هذا من علم الغيب الذي يجب أن نؤمن به ونكله إلى خالقه تبارك وتعالى. إذن الخسوف الثلاثة: احتمال أنها مضت فتكون من نشاط الساعة الكبرى الصغرى، واحتمال أنها لم تأتي وتكون معها عند قيام الساعة فتكون من الصغرى من الكبرى. قد يقول قائل: أليست الخسوف الآن ذكرت مع الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس ونزول عيسى والمسيح أم لا؟ فحينما ذكرت يدل ذلك على أنها من الكبرى. ألا يمكن أن يورد هذا مورد؟ يمكن؟ هل عندكم إجابة؟ لو أورد علينا إيراد يقول: الآن ذكرت هذه مع أشراط الساعة الكبرى فدل على أنها من أشراط الساعة الكبرى لأنها مقترنة بها، عندكم رد؟ نعم. هنا دلالة هي دلالة اقتران. نعم، هي ماذا بها؟ دلالة اقتران، ودلالة اقتران ضعيفة عند الأصوليين، بمعنى أنه يمكن أن يقرن شيئان في نص شرعي والحكم بينهما يختلف. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ما رأيكم؟ ما حكم الأكل؟ ما حكم الأكل؟ مباح. وإتيان الحق الزكاة واجبة. إذن ورد الأمران في نص واحد، أحد ماذا به؟ مباح، والآخر ماذا به؟ واجب. لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة إلا بوضوء واجب أم لا؟ وذكر اسم الله عز وجل على الوضوء ماذا به؟ مستحب على الصحيح. إذن لا يمكن أن نستدل بأن هذا نقول نجعله من الكبرى بدلالة الاقتران. الثاني الدخان، ولنعلم أيضا أن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا أيضا مختلفون في الدخان، هل هو من أشراط الساعة الصغرى ويكون قد مضى، أو هو من أشراط الساعة الكبرى ولازال وسيأتي. أيضا هذه من مسائل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم. لو تأملنا الآيات، ربنا تبارك وتعالى يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب، الأصل خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ويذهب بعض العلم أن هذا الدخان هو الدخان الذي أصاب قريش حينما أعربوا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عليهم كسني يوسف، فينظر أحدهم إلى السماء فيرى أن بينه وبينها دخان من الجهد والجوع الذي أصابهم. إذن يذهب بعض العلم أن هذه مضت، وهو الدخان الذي كان يراه كفار مكة بسبب الجهد الذي أصابهم بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا الدخان الذي يرونه، هل هو دخان حقيقي أو يخيل لهم؟ أسألكم، حقيقي أو خيال؟ خيال. ورب عز وجل ماذا يقول؟ بدخان مبين بين ظاهر. إذن هذا يقوي من يرى أنه لم يأتي بعد. ثم قال يغشى الناس، أي يصيب الناس كلهم، فيكون للمؤمن كالزكام، أما الكافر فيدخل ويملأ جوفه. يغشى الناس، قوله الناس على أنها عامة أم الناس، وهذا متى يكون؟ في عهد قريش، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصاب قريش، أو في عند قيام الساعة؟ أنت يقول هو الذي يغشى الناس كلهم. إذن قال هنا الناس، أيضا هذه يستدل أو يستدل بها من يرى أن ها الدخان لم يأتي وليس المراد به قريشا، لأنه قال الناس، لكن من جهة اللغة لا يمنع أن يقصد بالناس قريش، لأن تكون هنا هنا ليست للجنس، إنما هي للعهد، نقول للعهد. الآن كم عندنا من الرسول؟ عدة رسل أم لا؟ لما نقول قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي تبادر إلى ذهنكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذن عندنا هنا عهد، فيمنع أن يكون الناس أي في العهد والمقصود بهم قريش. قال هذا عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب. إذن هنا دعاء، هل كفار قريش هم الذين دعوا أو الكفار قبل قيام الساعة؟ يحتمل والله أعلم أن لهم الذكرى، كيف ومتى يتذكرون وقد جاءهم رسول مبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى إذا لم يتذكروا ولم يستفيدوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلن يستفيدوا ويتذكروا من غيره. ثم تولوا عنه، قد هذا يقوي من يرى أنهم قريش، وقالوا معلم، أي يعلمه غيره من الكهان أو من غيرهم. ثم أيضا وصفوه بالجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية إنا كاشف العذاب على أنها مضت في قريش. يقول إذا كانت يوم القيامة العذاب لا يكشف يستمر أم لا، لكن من يرى أنها ستأتي كشف العذاب يكون والله أعلم بين الدخان والآية التي تكون بعدها. إذن تأتي آية ثم تخلفها آية أخرى، فيكون كشف العذاب والتخفيف عنهم حينما تذهب هذه الآية وتليها الآية الأخرى. إنكم عائدون، أي لن تستفيدوا. ثم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أيضا ما المقصود بالبطشة الكبرى؟ البطشة الكبرى على رأي الرأي الأول أنها يوم بدر، أي أن الله عز وجل أهلكهم، أهلك رؤوسهم يوم بدر. ذهب بعضهم إلى أنها فتح مكة، وهذا بعيد، بل هو قول مهجور. القول الثاني على أن البطشة الكبرى هي يوم القيامة، وعلى أن الدخان لم يأتي بعد. إذن تلحظون أن أهل العلم في الدخان على قولين، بعضهم يرى أنها لم تأتي وبعضهم يرى أنها أتت وانقضت، فعلى رأي من أنها انقضت تكون من أشراط الساعة الصغرى، ومن يرى أنها لم تأتي بعد وأنها بين يدي الساعة تكون من الكبرى. من على سبيل المثال من يرى من الصحابة أنها انقضت ابن مسعود وحديثه في الصحيحين، من يرى أنها ستأتي وأن البطشة الكبرى ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه ابن جرير بإسناد صحيح. إذن أهل العلم مختلفون، بعض أهل العلم يرون أنه لا مانع أن الدخان يكون من العلامات الصغرى وقد انقضت، وهما يتوهمه كفار مكة، وأيضا يكون من أشراط الساعة الكبرى وسوف يأتي، لأن الآية تحتمل الأمرين كما تلحظون. ممن ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ويرى أن الآية تحتمل القولين، وإذا أمكن الجمع بين الأقوال، لا سيما أن الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنه، والآية تحتمل، فما المانع؟ ولا شك أن هذا القول فيما يبدو لي له وجاهته. إذن لا مانع أن تكون الآية تحتمل أن الدخان مضى وأيضا سيأتي بين يدي الساعة. قال الحديث الأول: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي أسرعوا، اغتنموا الأوقات التي لا ينشغل فيها، لأن أوقات الفتن ينشغل الشخص فيها فيذهب ربما عن الواجبات، وهذا أمر مشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يكن بين يديكم فتن الآن بادروا بالأعمال الصالحة. لماذا؟ لأنها قد تأتي فتن تشغلكم عن عبادة الله عز وجل. فلذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث عقبه بحديث: عبادة في الهرج كهجرة إليه، أي العبادة في الفتن كالهجرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا، أسرعوا، اغتنموا وقت عدم الانشغال، عدم الفتن، فهنا اعملوا. ثم ذكر هذه الست، أي هذه من الفتن الكبار التي تشغلكم عن طاعة الله عز وجل. وفيه فائدة على طالب العلم إذا كان لا ينتفع به ألا يشغل نفسه في الفتن، ألا يشغل نفسه في القيل والقال، عليه بخاصة نفسه، يترك الأمر يتصدى له ممن يوثق بدينه وعلمه، ولا يشغل نفسه في أمور تأخذ وقته وتصرف همه، وفي نفس الوقت أيضا لا يستفاد منه. الدجال وسيأتي والدخان ومضى ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، وسيمر بنا الكلام عليهما إن شاء الله. قال: وأمر العامة، قيل أن أمر العامة هي القيامة، فسر أحد الرواة بذلك، أي بادروا بالأعمال ستا، أي بادروها قبل حصول هذه الأشياء الست. فأمر العامة أي قبل أن تقوم القيامة، فإذا قامت القيامة لن تنتفعوا، بل أيضا إذا طلعت الشمس مغربها لن تنتفعوا، إذا خرجت الدابة أيضا لن تنتفعوا بالأعمال. وخويصة أحدكم، خويصة أحدكم أي خاصة أحدكم، والمقصود بها أي الوفاة، وفاة الشخص الخاصة. إذن ذكر القيامة وهي عام، ثم ذكر وفاة الشخص وهي مختصة به. إذن في هذا الحديث الأمر باغتنام عدم الانشغال بالفتن والإقبال على الطاعة. أعتذر في هذا الدرس والدروس التي تعلي. أقول الشخص حينما يتكلم من غير كتابة ومن غير ذكر عناصر قد تند عن بعض الأشياء ثم يتذكر، فلا مانع الظهر من العودة إليها أم لا. نرجع إلى حديث الباب اللي هو حديث ما هو حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عن الغفاري أعله الدار قطني رحمه الله تعالى، أعله الدار قطني بالوقف لأنه روية مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية التي بين أيدينا، وروي موقوفا ومن من رواه موقوفا مسلم رحمه الله تعالى في بعض إحدى رواياته. والصواب الرفع أن الحديث مرفوع، لم يتفرد حذيفة رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، بل أتى من حديث واثلة ابن الأسقع، أي ذكر هذه العشر آيات من حديث مرفوعة من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، أخرجه الحاكم وصححه. إذن ورد حديث حذيفة حديث واثلة ابن الأسقع عند الحاكم وصححه. أيضا من حديث ربيعة الجرشي، أي ذكر العشر آيات إلا آية واحدة، من حديث ربيعة الجرشي رواه عبد الرزاق وفي إسناده مبهم، وفي إسناده مبهم. إذن حذيفة رضي الله تعالى عنه لم يتفرد بهذا الحديث أي مرفوعا، ثم على افتراض أن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه موقوف ماذا به؟ فله حكم الرفع لأنه مما لا مجال للرأي فيه. نرجع إلى الثالث، المسيح الدجال. إذن قبل أن نبدأ في المسيح الدجال، عندنا الخسوف ماذا بها؟ يحتمل أنها ستأتي قبل المسيح أم لا، يحتمل أنها بعدها، يحتمل أنها انقضت. كذلك الدخان، لكن المسيح الدجال ماذا به؟ نقطع ماذا به؟ أنه لم يخرج بعد، فلذلك الذي يجزم به أي في توالي الآيات المسيح الدجال، نزول عيسى، خروج ياجوج وماجوج، هذه لا شك أنها متوالية. أما بعض الآيات فهذا كما أسلفت، أيضا طلوع الشمس من مغربها لا شك أنها متأخرة، قد تليها الدابة وقد تكون الدابة قبلها، لكن والله أعلم قد تكون الدابة بعدها. لماذا؟ لأن بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفس الإيمان، بمعنى أنه لا ينتفع بالإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها. إذن العلامة الثالثة أو الشرط الثالث من شرط الساعة أو الآية الثالثة من آيات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال. عندنا المسيح والدجال، لعل من أسباب تسمية المسيح أنه ممسوح العين، أنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض فلا يترك مكانا إلا مر به ووطئه. أما الدجال فهو مشتق من الدجل وهو التغطية، إما أنه يغطي الأرض أو أنه يغطي الحق بالتمويهات التي معه، حيث يلبس على غير المؤمنين. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما بعث نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنذر أمته. الإنذار هو الإخبار مع التخويف، يخبر بشيء فيه تخويف، أنذر أمته. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن سبقوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنذروا أممهم، وهذا يدل على عظم فتنة المسيح الدجال. وأيضا يؤخذ منه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن عندهم علم بوقت خروج المسيح الدجال، وإلا لو كانوا يعلمون أنه سوف يخرج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبروهم به. لماذا؟ لأن فتنة المسيح الدجال تكون في الحياة الدنيا وليست من فتن الآخرة. ما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته. الأعور الكذاب، العور في كلام العرب هو العيب، فكل شخص بل في كل شيء فيه عيب فهو أعور أو فيه عوار. لذلك في حديث الصدقة ولا ذات عوار، أي ما لا تأخذ بهيمة فيها عوار أي فيها عيب. وعور المسيح الدجال هو عيب في عينه أو في عينيه. الأعور الكذاب، هنا كذاب صيغة مبالغة أي كثير الكذب، كدجال أيضا. ألا إنه أعور. إذن العور صفة نقص، فلا يكون ربا وفيه نقص وعيب، لأن ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، بل منزه عن النقائص والعيوب. ألا إن المسيح الدجال، ألا إنه أعور، سيمر بنا العور فيه. إن ربكم ليس بأعور، ثبت أن لربنا تبارك وتعالى عينين. قال وإن بين عينيه مكتوب كاذب، يرحمك الله، وأن بين عينيه مكتوب كافر، كما سيمر بنا، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذه من رحمة الله عز وجل على أوليائه أنه لا يتركهم هملا، لا بد أن يبين لهم الصواب، لا بد أن يبين لهم الحق. فلذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن لا يمكن شخص أن يضل وهو يبحث عن الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقيض لدينه من يبين الحق ويبين، يظهر الزيف ويبين بطلانه. لكن فلنجتهد على طلب الحق فسندركه لا محالة. إذن في كل أمر من الأمور لا يمكن أن يلتبس الحق بالباطل، سيقيض الله عز وجل للحق من يبين من علماء هذه الأمة، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالمسيح الدجال أنه مكتوب عليه. إذن هذه فائدة لا يمكن أن يلتبس الحق. إذن نرجع لمن؟ لورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ورث العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحق عندهم. مكتوب كافر، إذن يراها المؤمن والظاهر، والله أعلم أن الكافر لا يراها. إذن هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا على المؤمنين أنه لا يلبس عليهم. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما بين، أي حينما خلق الله عز وجل آدم لا يوجد أعظم من خلق الدجال، والعظم والله أعلم هنا في الهيئة. إذن هذا الحديث فيه عظم بدن الدجال وأنه عظيم الخلقة، وهذه من الأشياء التي يلبس بها على غير المؤمنين، من يلبس بها على الكفار وعلى المنافقين. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي أمر الدجال لهذه الأمة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نتم إن شاء الله بعد الفاصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.